إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا كتاب الله وهذه كلمة الله جل جلاله وأعظم سلطانه، والواسطة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عليه أنزل هذا الكتاب الكريم. ولنستمع إلى هذه الكلمات الإلهية. يقول تعالى وهو يخاطب رسوله مصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. حقا حقا، الله هو الذي أنزل على رسوله آيات بينات، وهي آيات القرآن الكريم، إذ لفظ الآية قد يطلق ويراد به المعجزة الدالة على صدق النبي المقرر لنبوته ورسالته، وقد يكون بمعنى الآيات التي تحوي الهدى وتحمل الشرائع والأحكام. والمراد من الآيات هنا آيات القرآن العظيم، وهي كم؟ 6240 آية. كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل آية كأنما هي تصرخ: يا عباد الله، إنه لا إله إلا الله الذي أنزلني، وأن محمدا عبده ورسوله إذ أنزلني عليه. كل آية، لأن الآية العلامة الهادية إلى الشيء. فالآية من أنزلها؟ الله. الله موجود، عليم حكيم قوي قدير، لا يعبد الله هو، فهي تقول لا إله إلا الله. والذي أنزلت عليه لن يكون إلا رسول الله، إذن فتقول محمد رسول الله. ولهذا كل الشرائع والأحكام والعبادات تدخل ضمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن أراد أن يدخل في رحمة الله فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يتفضل يغتسل ويصلي. وهو مستعد لتحمل أعباء هذه الملة، إن كانت جهادا جاهد، وإن كان الصيام صام، وإن كان الزكاة زكى، وهكذا، لأنه عرف عن علم وشهد شهادة عالم أنه لا إله إلا الله، فلم يعبد إلا الله، إذن وليعبد الله بما يريد الله أن يعبد به. إذن ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحة الدلالة، واضحة ما تدل عليه، لا غموض ولا خفا ولا لبس ولا إشكال ولا بينة، كبينة الشمس وهو كذلك، لا توجد آية غامضة أبدا، بل واضحة وضوح الليل والنهار. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ندرس هذه الجملة. وما يجحد تلك الآيات البينات ويغطيها ويسطرها ويتجاهلها ويقول لا شيء إلا القوم الفاسقون. ما السر؟ ما العلة؟ ما الحكمة أيها المناطق؟ لما لا يكفر بها إلا الفاسقون؟ الجواب أيها الأحباب، لأن الفاسقين غارقوا في الأهواء والشهوات والأطماع والأموال والدنيا، إذن فإذا جاءت الآية تريد أن تمنعهم من شرب الكاس والطاس يكفرون بها، جاءت الآية تريد أن تصرفهم عن اللهو والباطل والعبث ما يقبلونها، جاءت الآية تأمرهم بالعدل وهم ظلما لا يقبلونها، جاءت تأمرهم بالاستقامة ما يريدونها، لأنهم ألفوا العوجاج والحياة على العوجاج. والآن فهم الأبناء هذه وإلا لا؟ وما يكفر بها أي وما يجحدها ويتنكر لها بعد أن عرفها وعرف ما تدعو إليه وتهدي إليه إلا الفاسقون. والفاسقون جمع فاسق. لما ما قال والفاسقات؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أكرمنا الله، عرف أننا فحول ذو غيرة، ما نقبل أن يحدث الناس عن نسائنا أو يتكلم على حلائلنا أبدا. فمن إكرام الله لهذه الأمة ما يدخل النساء في كل كلام، عرفتم هذا ولا لا؟ وبالأمس ورقة يقول فيها هذا العالم صوت النساء خرافة. لما يا عم خرافة؟ لأنه يريد للمرأة أن تحاضر وتخطب وتتكلم في المذياع والتلفاز بصوتها الرفيع ويتلوي رأسها بعد أن تحسن حالها وشعرها وتجل أحمر في خديها، وحينئذ صوتها ما هو بعهوة لهذا الغرض فقط، ما قالوا ما هو بعهوة إلا لهذا، يريدون أن تعهر وتفجر وتخرج من دائرة كمالها وحشمتها واحترامها إلى أن تصبح صعلوك من صعالك النساء، تجادل وتخاصم وتحاضر. كشفهم الله، عرفنا عوراتهم والسر ما يقولون. لا رحمة بالنساء، من منع المرأة أن تتكلم للضرورة؟ من يقول حرام؟ تتكلم للحاجة الماسة التي لا بد منها، وإذا تكلمت في حدود المصلحة، لو تزيد كلمة عصت ربها وفسقت عن أمره. وكثيرا ما بينا هذا وعرفه الصالحات. قرع أحد بابها، ماذا تقول؟ من؟ لا تقل مين، هذه الإمالة لا وجود لها في لسان العرب، هذا الحرف ما يمال، يمال موسى عيسى، أما مين لا. من؟ قاسية هكذا. أين زوجك؟ إن كانت تعرف تقول في البيت، في السوق، في المسجد، لا تزيد على الجار والمجروح حرف واحد أبدا. في السوق، سافر، فإن زادت كلمة أخرى آثمت وهي آثمة، كأن تقول هذا النوع الذي يريدنا أن يخطبنا ويحاضرنا الرجال، تقول عفوا قد يكون الآن في السوق، مع الأسف في مثل هذا الوقت لا يكون في السوق، إذن ممكن الآن في طريقه إلى كذا، هذا كلام حرام. من أين لك يا هذا يا شيخ تدعي هذه الدعاوى الباطلة؟ دلل وبرهن، قال الله قال رسوله. والجواب نعم، أما قال الله تعالى لمن؟ للأميرات، أزواج محمد وبناته، وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما معنى قوله وقلنا قولا معروفا؟ ما به الحاجة، أما أن تسترسل في الكلام مع الأجنبي فتحت له باب المحنة، ويغالطوننا ويقولون إيش فيه، ونحن نعرف أن الفحل إذا سمع صوت الأنثى اهتز وتحركت أعطافه ويقول لا ما هو معقول هذا. يخادعون من؟ يغالطون من؟ هذه الغرائز غرزها الله، هذه الطبائع طبعها الله، من يبدل خلقة الله؟ يقول إيش فيه إذا تكلمت معه أو ضاحكتها أو صافحتها. نعم، إذا كان هذا الفحل لا يرى طاعة لله، لا يرى فسقا عن دين الله، لا يرى كذا، نعم إيش فيه. أما إذا كان يحافظ على زكاة نفسه حتى لا تتحول إلى خبث، وإلى زكاة نفس تلك المؤمنة حتى لا يحول إلى خبث، فهو يحاول أن يقلل ما استطاع من كلمه وحديثه مع هذه المؤمنة. والشاهد غارق في الفسق والفاسق. ما معنى الفاسق؟ أكثر المؤمنين ما يعرفون فاسق، خارج عن الطاعة، مأخوذ من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، وسميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج من جحر على أهل البيت وتريد أن توقد عليهم النار أو تأكل عجينهم، سموها الفويسقة. فمن فسق عن أمر الله أي عدل عنه وخرج عنه فقد فسق، ولا يزال الماء يفسق يوما بعد يوم حتى يطبع على قلبه فلا يسمع نداء ولا يعرف إجابة إلى هدى، انتهى أمره لمغالاته في الفسق. وهذه الحقيقة أيضا واضحة، الذي يألف شيئا ويعتاده زمنا طويلا يتعذر عليه أن يتركه، قل من يستطيع أن يترك عادة تعودها وأشربها في دمه ولحمه. فلهذا الإسلام يحذر من الاستمرار على المعصية، ففرض التوبة وشرعها وأوجبها، وأوجب أيضا الفورية فيها. لا تقول سأتوب بعد يوم أو عام أو بعد شهر أو كذا وكذا، هذا كله باطل. زلت القدم سقطت ففعلت المعصية من ثم وأنت تصرخ لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه، وكلك عزم على أن لا تعود إليها ولو صلبت ولو ذبحت ولو قتلت. هذه التوبة على الفور. أما سأتوب حرام، هذا من يحييك غدا أنت حتى تتوب. وآية سورة النساء محفوظة لدى المؤمنين والمؤمنات، وفيها بيان كافي شافي، إذ قال تعالى وقوله الحق: إنما التوبة على الله، على الله هو الذي تكرم وامتن وأنعم فجعل التوبة عليه واجبة، أوجب على نفسه، يجوز ولا لا؟ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أوجب على نفسه هذه التوبة وتعهد بذلك لأوليائه وعباده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فلنتأمل هذا الهدى. إنما التوبة على الله حق، أثبتها وأوجبها على نفسه تفضلا منه وامتنانا، لا يوجب على الله مخلوق من المخلوقات شيئا، هو بنفسه بهذا الصيغة. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء. ما السوء هذا؟ أتريدون أن تعرفوا السوء؟ تعرفون السوء؟ ما يسيء إلى نفسك. كيف يسيء إلى نفسي؟ يقع عليها مثل الدخان أسود مظلم ثم عفن ومنتن وأنت ما تشعر، لكن لما تتلطخ النفس تخبث يظهر ذلك حتى للبهائم، ما يبقى سرا مكتوما، يظهر في سلوكك، في منطقك، في مشيتك، في معاملاتك، في حياتك كلها، كالمريض. المرض يظهر في سلوك المريض وإلا لا؟ المريض أصبح ما يقوى على الكلام، ما يقدر على الأكل، ما يستطيع النوم، ما يقوى على المشي، مريض، أعراض المرض ظهرت فيه وإلا لا؟ فإذا مرضت النفس والله لا يظهر أن ذلك في سلوك هذا المسكين، كما يظهر المرض في جسمه سواء بسواء. إذن عرفتم ما يسيء هو السيئة، هو السوء. إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، أي ما يسيء إلى نفسه. على سبيل المثال الكذب، السب والشتم، الخيانة، الغش، السرقة، الكبر، العجب، ذي تسيء ولا لا؟ وهلما من سائر الذنوب والمعاصي تسيء، تحدث أثرا سيئا على النفس البشرية التي هي السلطان في الجسم. ثم يتوبون من قريب، بجهالة أولا. فسرنا هذا بما فتح الله علينا، يعمل المعصية وهو لا يريد أن يتحدى الله، تبعتم؟ الطغاة والجبابرة الذين يعلمون ويريدون أن يتحدى الله، افعل ما تشاء أنا ضدك، هذا لن يتوب الله عليه ولا توب له، وإنما يعملها مع نوع من الجهل. وقد فسرنا غير ما مر، أخي يقول ها والشيخ الفلاني يفعل كذا وأنا لماذا، أخي يقول لو كان هذا حرام الحكومة ما تأذن به، أخي يقول إن شاء الله إذا تزوجنا نترك هذه المعصية، أخي يقول إذا توظفت إن شاء الله كذا، ذي أنواع الجهالات. لا أنه يتحدى الله أمرتني لا أفعل وأفعل ما تشاء، ذاك صاحبه لا توبة له. فلهذا تأمل هذا القيد، الذين يعملون السوء بجهالة. هل فهم الأبناء نوع الجهالات ولا لا؟ منها يقول ممكن هذا غير حرام، هو فلان يفعله فيسهل عليه أن يفعل هذا، هذا هو نوع الجهالة. ثم يتوبون من قريب، والقرب نسبي، عرفتم القرب هذا نسبي. من الجائز أن المرأة قد يقارف ذنبا 10 سنوات ويمكن أن يتوب منه، ومن الجائز أن يقارفه مرة فلن يتوب، ليلة واحدة فقط يسهر في مخمر ومزنات يخرج لا يعرف الله. فما دامت القضية بهذه الصورة ما ينفعك إلا الفورية في التوبة والإسراع على الفور، ما تضمن أنك تعيش 10 سنوات أو 20، ما تضمن أنك تتوب أو لا تتوب، ما تضمن شيئا أبدا، لأنك في قبضة الله ما أنت في قبضة نفسك، والله أرشدك إلى أن تتوب على الفور. ولهذا بالإجماع أن التوبة لا تؤجل حتى الحج حتى رمضان، ما في هذا، زلت القدم ووقعت على الأرض الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه. إذن ونحن مع قول ربنا وما يكفر بها، ما قال إلا اليهود أو إلا النصارى إلا المشركون إلا الأغنياء إلا الفقراء، ماذا قال؟ إلا الفاسقون. ما السر في هذا؟ السر نفسي، أن الذي يتوغل ويمشي في طريق الضلال دهرا طويلا يتعذر عليه أن يعود، ما يستطيع. فلهذا الذي فسق فسق، الزنا، الربا، قتل النفس، الخيانة، الكذب، يصبح غير قابل للتوبة فيكفر بالقرآن. دعنا من هذا، ما نوم بهذه الكلمات تمنعنا وتحول دون رقينا وسعادتنا، وهكذا نشاهد هذا ونسمعه. أما النقي الطاهر سواء كان يهوديا أو نصرانيا، إذا سمع آيات الله تتلى وفهم ما تدل عليه وتهدي إليه أقبلها ورغب فيها وأحبها، ما فيه موانع. أما من كانت له موانع كما مثلنا أمس برؤساء رؤساء الكنائس، رؤساء البيع اليهودية، رؤساء مشايخ الطرق، رؤساء كذا تحتهم الآن، ورؤساء أيضا الشعوب، ما يريد أن يخرج هذا الشعب من يديه لأنه استغل وتحكم فيه، إذن فلا يقبل هدى الله لذلك. إذن وما يكفر بها إلا الفاسقون، والمراد من هنا فساق اليهود، ما كل يهود يرفضون آية الله، ولكن أمثال ابن صوريا الأعور وفلان وفلان الذين لهم سلطة يتحكمون بالشعب اليهودي يرفضون الآيات، يكفرون بها لأنها تحول بينهم وبين مرادهم، وهذا ما هو ببعيد أبدا، تجده بيننا الذي توقل في أي معصية ما يستطيع يتقلى، ما يوم بالآيات. ثم قال تعالى: أيفعلون أيقولون أكذا أكذا، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ذي شهادة الله على بني إسرائيل، كلما عاهدوا عهدا جاءت جماعه ونقضته، نبذه فريق منهم، فريق كبير أو صغير. ومن هنا لا تثق في معاهدة يهودية أبدا، إن اضطرت إلى معاهدتهم عاهد واكتب وأشهد، لكن إياك أن تطمئن وتقول بيننا وبينهم عهد، والله إن احتاجوا إليك وقدروا عليك ما تركوك لأجل العهد، لأنهم طبعوا على نقض العهد. هما تحت الجبل والله يخاطبهم، الجبل فوقهم ونقضوا العهد، كيف لن تطمئن إلى عهودهم؟ وهذا الموضوع تكلمنا فيه بحمد الله، وقلنا للعرب: يا عرب توبوا أسلموا، وحدوا دولتكم، وحدوا قانونكم، أمتكم أمة واحدة، دينكم دين واحد، لا مذهبية ولا فرقة، لا وطنية ولا نعرات خارج عن دائرة الحق، أمة واحدة، اجتمعوا سوف يهرب اليهود منكم. والله ما إن يسمعوا بوحدة المسلمين الحق ما بقي يهود يطالب بإسرائيل ولا يبقى فيها، يرحلون. ما زلتم غير مستعدين للإسلام والوحدة وبالتدريج إن شاء الله عاهدوا اليهود، اعقدوا بينهم معاهدات سلم وعدم اعتداء حتى يخف الألم عن إخوانكم الفلسطينيين وتزول هموم مخاوفهم، أمنوهم على الأقل. ولا تقولوا إذا عاهدناهم ما نستطيع أن ننقض العهد معناه أعطيناهم فلسطين للأبد، هذا كلام قلنا باطل، لأنهم هم الذين سينقضون العهد، ما أنتم، هم الذين ينقضون، هذا طبعهم، ذي غرائزهم، هكذا عاش أسلافهم إلى اليوم. وقلنا إن شككتم انظروا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة مهاجما وتقدمه فحول هاجروا إليها قبله وأصبح الإيمان في كل بيت، ونزل عقد اتفاقيات معاهدات سلم وعدم اعتداء، وإلى لا أو أنتم أعلم من رسول الله؟ أعلم رسول الله الذي معه الله والملائكة والذي جند السماوات والأرض، ومع هذا من الحكمة والرشد والعقل والمعرفة عقد اتفاقية مع بني قينقاع، مع بني النضير، مع بني قريظة، ونصوصها موجودة تقرأها عجب، ما تستطيع أمة الآن تقوم بهذا. وما هي إلا أول من نقض العهد بنو قينقاع. تعرفون كيف نقضوه؟ عندهم قين حداد نسميه بلغتنا الدارجة، صايغ، هذا هنا في المناخة أو ممكن في هذا المكان في داخل المدينة، هذا الصايغ يصوغ. جاءت مرأة مؤمنة تريد أن تشتريها وتصنع، تعرف، وجالسة ومحتشمة وعليها عجارها وعليها ملاءتها. جاء يهودي قينقاعي خبيث يضحك من خمارها على وجهها: لما أنت مغطي وجهك؟ لما أنت كذا؟ هذا يقول جماعتكم الآن الذين ينتسبون إلى الله والإسلام: لما أنت هكذا؟ ما هذا التجمد التحجر؟ كان يعيش اليوم لأنه اغتاظ، كيف تحجب نفسها هذه؟ كيف تغطي جمالها ووجهها؟ حسد. أبت أن تلتفت إليه وتتكلم مع سافل ماذا فعل؟ جاء من وراء وأخذ ملاءتها وربطها مع غطاء رأسها وهي لا تدري. لما قامت انكشفت عورتها، صعقت على الأرض تصرخ وإسلامه. فشعر بهذا أهل السوق من المؤمنين فجاءوا فرفسوه على الأرض، ومن ثم جاء رجال بنو قينقاع ودارت الحرب أو الفتنة وهدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن عن نقض العهد، نقضوا عهدهم. فأراد أن يقيم شرع الله فيهم فشفع فيهم أحد رجالات الأنصار، إذن فأعطاهم الرسول إياه خذهم وأجلاهم من المدينة بنقضهم العهد، ما قتل أحد ولا سلب ماله، أخرجوا. سنزلوا بالشام بأرض تسمى أذرعات، أذرعات عرفتم. بنو النظير دامت المعادة أكثر من 4 سنوات أو 5، وإذا بهم كما علمتم مما سبق يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع رجال له كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يطالب بموجب الاتفاقية أن يعطوه مالا ليسدد دية مقتول. والاتفاقية تقول أننا نتعاون حتى على تسديد الديات، إذا لزمت اليهود دية الرسول يساهم فيها وهم كذلك، هذه نصوص الاتفاقية. فلما حصل الحادث، مؤمن قتل شخصا ظنه كافر وهو مؤمن، هذا العامري، فجاء يطالب بالمساهمة في الدية. قالوا تفضل أبا القاسم اجلس. فرشوا الفراش، جلسوا تحت جدار مع أصحابه وأخذوا يتآمرون. فرصة اليوم، هذا اليوم السعيد، اليوم ننهي هذه المشكلة. ماذا نصنع؟ قالوا جيبوا مطحنة أراحة معروف عندنا وأطلقوا على رأسه من السطح، من قال هذا طاح وحده. ما زال كذلك وهم يبحثون كيف يرفعون المطحنة، كيف يرسلون في داخل البيت. فنزل الوحي أن قم يا رسول الله، أخذ رداءه وخرج هو ورجاله، وصل إلى المدينة وأعلن الحرب عليهم، نقضوها. في نقض أكثر من يريد أن يقتل رئيس الدولة؟ ما هو النقض المعادة؟ إذن وأجلب عليهم برجاله وطوق المنطقة واستسلموا وانقادوا. وقرأوا قول الله تعالى من سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لا يحتسبون وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أين أولي الأبصار يا رب؟ ما فيه، ما اعتبر العرب ولا المسلمون. هذه الآيات ما تقال على الموتى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، نقضوا المعاهدة ولا لا؟ بأيديهم وطوقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلموا. ما قال اقتلوهم ولا مرغوهم في التراب ولا أذلوهم، لا، عدالة السماء نور الله، ما كان إلا أن أخرجوا واحملوا ما تستطيعون حمله، الفرش، الأسرة، العيدان، الآلات الطبخ، كل ما تستطيعون احملوه، حتى إنهم ياخذ الناف اذا ماذا تسمى شباك النافذه يعجبوه ياخذ معه ينزعه. بعضهم خشب ممتاز وكذا يهدم البيت ياخذ الخشب على البعير. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. بنو قريظة في جنوب المدينة استسلموا وانقادوا وعرفوا ما جرى لإخوانهم بني قينقاع لبني النضير وهم أشرف وهم ثباتوا. إلى متى يتحينون الفرص؟ متى تحين الفرصة لينتقموا ويشفوا صدورهم؟ جاءت محنة الأحزاب المؤامرة الكبرى. ما هذه المؤامرة؟ هذه لإنهاء الإسلام وإطفائه. هذا حيي بن أخطب عليه لعين الله النظري هو الزعيم. ما إن خرج مع بني عمه ونزلوا في خيبر في فديك في تبوك في الطريق للشام قال والله لأبيتنه ولأنهين هذا الدين وهذا رسوله. وأخذ يركض بين قبائل العرب في الشرق في الجنوب في الغرب في مكة، هيا هيا بنا ننهي المشكلة. فحزب الأحزاب وجمع القوات من الشرق والغرب وطوقوا المدينة تطويقا كاملا. وحصي الرسول ورجاله في جبل سلع 25 يوم. لما شاهد بنو قريظة الحصار إذن انضموا إلى المؤامرة. دخلوا مع الأحزاب بوسائط معروفة وأصبحوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشفوا النقاب عن وجوههم. وشاء الله عز وجل أن يطرد الأحزاب شر طرد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، لا من فوق يعني من السماء ومن أسفل تحت الماء، يعني بالنسبة للمدينة منهم جاءوا من هنا جاءوا من هنا من فوق وهكذا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عجب، وما هي إلا 25 ليلة وإذا بريح ما هي الصبع لا الدبور. قال صلى الله عليه وسلم أهلكت عاد بالدبور ونصرت بالصبع. ريح شمالية شرقية، هذه ريح لو شاهدتموها لا تسألوا. أول الأيام والليالي برد لا حد له كأنكم في أوروبا، الناس يرتعدون أيام الشتاء. وإذا بهذا الريح والله تقتلع الخيمة، الخيام تقتلع وتضربها، القدور فيها اللحم ورز للجيوش الغازية ينقلب القدر تقلبه الريح. فما كان منهم إلا أن أعلى رئيس المؤامرة رضي الله عنه الآن أبو سفيان الرحيل، نادي المنادي رحلوا بالليل. الحمد لله، قال رسول الآن نغزوهم ولا يغزوننا. من الآن؟ نحن الذين نغزوهم، ما هم الذين يغزوننا. إذن وبنو قريظة ماذا يذهبون مع الأحزاب؟ هم مقيمون هنا. الرسول صلى الظهر أظن وإذا بجبريل على فرس الحيزوم يا رسول الله وضعت السلاح؟ قال نعم. قال نحن ما وضعنا السلاح. إلى بني قريظة فأذن مؤذن في داخل المسجد ألا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلبسوا دروعهم وحملوا سلاحهم إلى بني قريظة وحاصرهم رسول الله تلك المحاصرة، ما سمعوا كلمة إلا واحدة: يا إخوان القردة والخنازير، فقط يا إخوان القردة والخنازير. وفاوضهم وفاوضوا واتفقوا على تحكيم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل الرجال ويسبى النساء والأطفال، لأنهم رضوا بحكمه ووافقوا. فلما حكم سعد قال رسول الله: قد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذن فجمع الرجال مكللين مسلسلين هنا في المناخة في طرف المسجد ممكن، وحفرت لهم حفرة والسيف اقطع راسه ويدخل، لا إهانة لا سب لا شتم لا لا لا، تطهير فقط. وكانوا قرابة 700 رجل، والرجال والنساء والأطفال وزعوا على المؤمنين، وما هي إلا أيام دخلوا في رحمة الله وأصبحوا مسلمين. هل عرف المسلمون هذا؟ ما عرفوا أبدا. إلى الآن في غضب، كيف تتم مفاوضات وكيف يرضى بهذا؟ تفضلوا، ما نستطيع. عجائب التاريخ. قلنا لهم: يا هؤلاء، ما هي قضية تراب أرض فلسطين، قضية أن يدخل البشر في دين الله، ما هي قضية تراب هذه الأرض ما نعطيها، نحن ما نحن مطالبون بأن نغزو أوروبا وأمريكا والصين واليابان وندخل الناس في رحمة الله، ما هي قضية هذه أرض ما نعطيها لليهود؟ أرض أي قيمة للأرض والتراب والطين؟ لكن هذا كلام ما يفهمونه وما عرفوا بعد، هل جلسوا هذا المجلس وتعلموا؟ ما يعرفون. والشاهد عندنا: وما يكفر بها إلا الفاسقون. احذر يا عبد الله الفسق، واحذر يا أمة الله الفسق. ما الفسق يا شيخ؟ الفسق الخروج عن طاعة الله ورسوله بترك الواجب وفعل الحرام، فمن أخذ يترك الواجبات ويتخلى عنها واحد بعد واحد وانغمس في المعاصي يرتكبها معصية معصية، سيأتي يوم يكفر بالله ولقائه، لا بآياته فقط. درس عجيب وإلنا. من قال هذه الكلمة؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. ما قال إلا اليهود، إلا بنو فلان، لا، إلا الفاسقون، ليحذر من الفسق ويبين نتائجه. إن الفاسق يوم بعد يوم يعمى البصيرة، ما يصبح يعرف شيئا، يكذب الله ورسوله وبآياته. ثم قال تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ما يجمعون على نقضه، لا بد فريق ينقض ويسكتون، وهذا الذي يحصل. ثم قال تعالى: ولما جاءهم رسول عظيم الشان، رسول جليل القدر، رسول فوق الرسل، رسول إمام الرسل، ما رسول عادي في الإمكان ما يبالون به أو ما يصدقونه. ولما جاءهم رسول، هذا التنكير في لغة العرب يدل على التعظيم، رسول، من هذا الرسول؟ يحيى؟ لا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءهم بالفعل وإلا لا؟ يا أيها الرسول إنا أرسلناك كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو إلى اليهود والنصارى والبوذا والمشركين والمجوس وكل الملل والنحل هو رسول الله إليهم. وتريدون دليلا أو برهنا؟ من يوم أن توفي الرسول من 1414 أو 1406 سنوات، هل جاء رسول أو نبي في الأرض كلها؟ كيف ما يجي؟ لأن الله أعلم أنه ختم النبوات بهذه النبوة، ختم رسالة بهذه الرسالة، فلهذا ما جاء رسول. هذه وحدها تجعل العاقل يشهد أن محمد رسول الله. ما كانت البشرية تمضي عليها السنون وعشرات الأعوام وليس فيها نبي ولا رسول، لا بد من نبي ينبئها ويخبرها، لأنها خلقت لتعبد الله وتذكره وتشكره. فلا بد إذن، ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، واحلف بالله. إذن ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ما الذي حصل؟ نبذ فريق من إن أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله هنا التوراة الإنجيل، إذ فيهما والله رب العالمين لفيهما نعوت رسوله وصفاته وشياته واضحة كالشمس، حتى المكان الذي يخرج منه بين جبال فارانا، حتى المدينة طيبة، بلد كذا تسمى يثرب أو السابخة فيها كذا، نعوت الصوف، كل من يفتح عينيه يرى الرسول. ومع هذا عاموا عاما كاملا وأنكروا نكرانا كاملا. ثم هذا الرسول مصدق لما معهم، لو جاء بدين يتناقض مع دينهم لقالوا ما نقبل هذا، هذا جاء ليحرم علينا ما أحل الله، أو ليحل لنا ما حرم الله، أو يأمرنا بما لا نطيق، هذا ليس بدين الله. قد يكونوا معذورين، لكن جاءهم والله بما عندهم. كل الأديان قامت على لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا ما بما شرع وبين رسوله الذي أرسله. كل الأديان مجمع على هذا، كل أديان تعرف أنه لا بد من لقاء الله عز وجل، وأنه لا بد من الجزاء على الكسب الدنيوي، وأنه عالم شقاء وعالم سعادة لا بد منهما، وأن الظلم حرام والخبث حرام والسرقة حرام والربا حرام، وكل المحرمات عندنا محرمة في الكتب لأنها ضار بالناس. لا يحرم الله إلا ما يضر بالناس. أعطني حرام لا يضر والله ما تجده. إذن مصدق لما معهم، ما في تناقض ولا منافاة ولا مضادة، لما ما يقبلونه؟ قال نبذه، تعرفون النبذ؟ ارمي ارمي، لا تلتفت إلى هذا، ارمي وظهر. نبذه فريق كبير منهم. من هذا الفريق؟ عرفتموه؟ من الرؤساء المستغلون للشعب اليهودي الذين يعيشون على حسابه، هم الذين يرفضون الحق. نبذوا فريق منهم كأنهم لا يعلم، نبذوا وراء ظهورهم. بعض البهاليل يقولون لأبي عبد الله وأبو يوسف أبو سالم، كيف تجعلون القرآن وظهوركم؟ يأتون يشتكون إلي، يقول الله يقول نبذوه وأظهرهم، كيف تجعل القرآن وظهرك؟ جعل وظهر معناه ما عمل به، لأنهم وضعوا ظهورهم، ما الفائدة أن يضعوا ظهورهم؟ معناه ما يلتفتون إليه ولا يقبلون عليه من وراء. فإخواننا مضطرين يتكئ لكبار سني على العمود والمصاحف في دولاب، قالوا ما تعطي ظهرك، الله يقول لنبذوا ظهورهم. هذا سوء فهم ولا غاية العلم؟ عدم فهم. فنبذوه وراء ظهورهم هنا معناه ما عملوا به ولا قرأوه ولا فتحوا عنه ولا لأنه ضادهم وجاء ضد أهدافهم وأغراضهم، نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شيء، لا صفة للرسول ولا نعت ولا للإسلام ولا لأمة الإسلام ولا مع النعوت حتى للأمة موجودة والصفات. إذن وماذا فعلوا إذا تركوا التوراة لأنها تتفق مع القرآن وتمشي معه؟ ماذا؟ لجأوا إلى السحر الباطن، لجأوا إلى السحر، وهذا السحر في درس آخر إن شاء الله. الشياطين ماذا فعلت؟ فعلت أنها كتبت كتابا، شياطين الإنس مع شياطين الجن على عهد سليمان، ودفنوه دسوه تحت السرير بواسطة آصف. لما مات سليمان خرجوا الكتاب وصاحوا في الأمة، انظروا كان سليمان يحكمكم بهذا الكتاب بالسحر. فسليمان ما هو نبي ولا رسول، ساحر، ولهذا استخدم الإنس والجن وتحكم في العالمين بالسحر. وهذا كلام سيأتي الحديث عنه إن شاء الله.